الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الدليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أنفه دعاء من لم يعبد سواك ربا ولم يرجو غيرك إلها دعاء من كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه وأهلكته كبائره وأثقلته همومه وقسى قلبه وتحجرت مزامعه وجاءك اليوم يسعى إلى بيت من بيوتك يتعرض لنفحة من نفحاتك ورحمة من رحماتك يرجو عفوك ويؤمن مغفرتك ويسعى لرضاك وقد سمع من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يثني المؤمن بكنفه في الآخرة ويسجل عليه ستارا ويقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول إيه ربي حتى إذا ظن أنه هلك قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم اللهم إنا نسألك جميعا أن نكون ذلك الرجل إلهنا من سترته فقد رحمته ومن رحمته فقد فاز اللهم إنا نرجو أن يقال لنا اذهبوا قد غفرت لكم وإنا نرجو أن يقال لنا ادخلوها بسلام آمنين يا رب العالمين ونعوذ اللهم بوجهك الكريم أن يقال لنا اخسأوا فينا ولا تكلمون اللهم استرنا يوم القيامة ولا تفضحنا في الآخرة اللهم إنا لا نقوى على فضيحة الدنيا فكيف بنا يوم العرض يوم القيامة إلهنا التوبة التوبة الإنابة الإنابة المعذرة المعذرة المغفرة المغفرة الرحمة الرحمة اللهم إنا عبادك المساكين الضعفاء المحتاجين وأنت ربنا ومالكنا وخالقنا اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجلد عليك الشكران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكريم

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وظهر الرجال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا شر ما أهمنا واكفنا كل ما أهمنا وكف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في فلسطين اللهم عونك ومددك يا الله للمجاهدين في العراق اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في شمال السودان اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في بلاد الصومال اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في البوسنة والهرسك اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في شيشان اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في كشمير اللهم عونك ومددك ومساعدتك يا الله للمجاهدين في أفغانستان اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أن ترزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين وأن تقضي حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وترزقهم بطانة الحق الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر يا رب العالمين وأن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم واجعل الجنة متقلبهم ومثواهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم ولا تبتلهم في قبورهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين وأن تجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تجعل ولايتنا كنو آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وأن تغفر لنا ولوالدينا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغارا وأن تجمعنا في جنة الفردوس مع إخوانهم وأصدقائهم وذرياتنا وأهلنا وإخوتنا وأصدقائنا في الله يا رب العالمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين